لله أشكو غربتي وفراقي، للراحلين غدا أعز رفاقي. يا سالكين إلى الجنان طريقا، يا بائعين نفوسهم لسباق، لله أشكو غربتي وفراقي، فراقي للراحلين غدا أعز رفاقي، رفاقي لله أشكو غربتي وفراقي، فراقي للراحلين غدا أعز رفاقي، رفاقي يا سالكين إلى الجنان طريقا، يا بائعين نفوسهم لسباقي، يا سالكين إلى الجنان طريقا، يا بائعين نفوسهم لسباقي، سباقي يا إخوتي دمع ودم يجري على الأحداق، ما لي أرى شعبا صنم يلهو إلى الإشراق. يا إخوتي دمع ودم يجري على الأحداق، ما لي أرى شعبا صنم يلهو إلى الإشراق، ما لي أرى شعبا ينم يبغي رضا الرزاق. لله أشكو غربتي وفراقي، فراقي للراحلين غدا أعز رفاقي، رفاقي يا سالكين إلى الجنان طريقا، يا بائعين نفوسهم لسباقي، يا بائعين نفوسهم لسباقي، يا بائعين نفوسهم لسباقي.